سلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة ترابط الأحداث فيها شيء عجيب. بداية الأحداث حصلت في عام 2014. اتكلم عن عصابة دولية موجودين في جميع الدول العربية، وكذلك في فرنسا وهولندا وألمانيا وغيرها، لهم يعني أفرع، وكل دولة لهم واحد يكون هو القائد المجموعة. شغل منظم وإلى الآن تمارس عملياتها الإجرامية. لكن شنو شغلتهم؟ ما لهم في القتل والمخدرات وغيرها، لا، في سرقة العقارات فقط. شلون؟ بدون ما حد يكشفهم. وأعضاء هالعصابة للأسف كثير من الموظفين الحكوميين والشخصيات المعروفة وكذا، علشان يسهلون عملية هالسرقة. طبعا ضحاياهم منو؟ مو أي واحد، لا. شلون طريقتهم؟ أول شيء يروحون إلى الأماكن السياحية في أي دولة عربية، ومعروف المكان السياحي دائما العقار أو الفيلا تكون هذه أغلى أرض موجودة في الدولة نفسها، لأنه مكان سياحي. فش يسوون؟ يترصدون الضحية، يعني يشترون معلومات عن الضحية بمبالغ كبيرة جدا، لأن الأهم شيء في العملية هذه هو الضحية ومعلومات الضحية. يعني ما ينصبون على واحد مثلا موظف في الحكومة كبير أو مسؤول واصل في الدولة، يعني أو شخص يعني ما عنده مشاكل في حياته، لا. الضحية لازم يكون يا إما مثلا واحد هارب من بلده، يعني يكون أجنبي، والقصة الحين في تونس، يعني يدورون اللي في تونس مثلا يكون أجنبي وعنده عقار في تونس. على حسب هالأجنبي هذا، هل هارب من دولته مثلا؟ هل عنده أقارب كثير، ويعني زوجة وعيال وأخوان وكذي، ولا وحيد؟ هل الشخص مثلا ناصب في دولته وهارب إلى دولة ثانية وشاري العقار؟ تاجر مخدرات مثلا، واحد مطلوب ومغير شخصيته. لازم الضحية عنده شيء يمنعه أن يعني يوصل الموضوع إلى المحاكم والقضايا وكذا. شو يسوون الحين؟ عرفوا مثلا ضحية، والضحية عنده فيلا، وهذا الضحية أجنبي، يعني ما يقعد كثير في الدولة اللي هم بينصبون عليه. يأخذون بياناته بأي طريقة، يطلعون صورة هويته، الهوية الوطنية مالته، بياناته، حساباته البنكية. قاعد أقول لكم أفراد العصابة موظفين في الدولة، يعني كثير لهم علاقات، شيء مهول. المهم بعد ما يحصلون على بياناته يسوون توكيل رسمي أصلي غير مزور من هالضحية إلى أحد أفراد العصابة، يكون هذا ساكن في دولة ثانية. يقولوا له تعال، يسوون توكيل من الضحية إلى هذا الشخص، وبعدين يغادر هذا اللي باسمه التوكيل، بعد ما يحول البيت إلى اسم الشخص اللي بعده. فهم شنو مثلا؟ عارفين إن هذا البيت صاحبه أجنبي، يسووا له التوكيل، ولازم لما يسوون توكيل يكون هالأجنبي هذا متواجد داخل البلاد، علشان بكرة ما يطعن في التوكيل ويقول لا أنا أصلا ما كنت موجود في الدولة. لا، يتأكدون ويراقبون مراقبة دقيقة جدا. وبعد ما يسوون توكيل يدورون الزبون بعد ما يسافر هذا، طبعا يدرون فيه رايح راد. أول ما يتأكدون أنه سافر يعرضون البيع، يعرضون عفوا البيت للبيع، يشوفون زبون و سواء أجنبي كذا، ما يحطون لوحة على البيت، لا لا لا، يدورون واحد من هالكبارية اللي يبي يشتري. الزبون هذا ما يدري شو القصة، لكن يشوف العقار يعني يباع بسعر بخس وكذا يشتري. طبعا العقار إذا يسوى مثلا 50 مليون يبيعوا له ب40 مليون وياخذون الفلوس ويختفون. لما يجي صاحب البيت يلقى صاحبه الثاني يتهاوشون بينهم عاد، يقول له هذا يبا هذا ملكي، وهذا يقول لا يبا ملكي أنا، هذا يطلع أوراقه وهذا يطلع أوراقه، يروحوا للمحكمة، المحكمة يتعقدون، هذا أوراقه رسمية وهذا أوراقه رسمية، شلون شريته؟ والله شريته من فلان، يدورون ولا عن طريق توكيل، وين فلان مسافر؟ عاد انظر لما يمسكون اللي مسوي توكيل وهو اصلا ما يكون متهم، يعني مجرد يبي يسالونه علشان يكملون تحقيق. فالقضيه لما توصل للمحكمه وانتم عارفين موضوع في عقار، خلاص المحكمه تقول يعني يبقى الوضع على ما هو عليه الى ان يستجد شيء جديد. يعني لما يرجع مثلا اللي باسم التوكيل ونساله من اللي مسوي لك توكيل، هل هو فعلا مسوي لك وكذا، وهذا اذا طعن يقولوا لا يبقى انت كنت موجود وهذه هويتك، وحتى التوقيع توقيعك، حتى توقيع يزورونه ولا ويجيبون شهود بعد. يعني شغلهم منظم جدا. تقول شلون يسوون له توكيل؟ عندهم واحد يعني من الموظفين يعطونه فلوس يسوي توكيل والسلام عليكم. عاد تعال حلني على ما يلقون هذا اللي اصلا باسم التوكيل، اللي اصلا دخل البلاد بصفه يعني بس حق النصبه ويمشي، وينباع البيت بالملايين ويستلمون فلوسهم ويتوكلون. ها زين، هذا شنو له علاقه في قصتنا؟ طبعا ضحايا العصابه اللي موجوده في ملف القضيه اللي عندي، والله انصدمت من اسماء الشخصيات الخليجيه اللي انصبوا عليهم ولا حتى قدر انه يشتكي ولا فتح فمه. ليش؟ لانهم مترصدين بعض الشخصيات اللي هربان مطلوب في بلده، في منهم كويتي، في منهم اثنين سعوديين، في واحد قطري، في واحد بحريني، وكلهم عندهم مشاكل في بلدهم، والظاهر انه ما يبي يوصل القضيه الى المحاكم وكذا، والقضيه معقده، فيتركهم يقول خلاص عليهم بالعافيه، ولا اني اوصل للمحكمه وانفضح ويمكن يسلموني، يمكن لهالدرجه. ما كان بطويله، جاء في 2014 الاختيار على بيت في مدينه اسمها الحمامات. هذه مدينه في تونس شيء من الخيال. هذه موجودة على البحر ومنطقة قديمة جدا أثرية، وفيها الخضار، فيها ينابيع الماء الحار اللي مثل اللي موجودة في حمامات معين اللي في الأردن، شيء ولا أروع. وكثير يروحون لهالأماكن هذه للعلاج من الروماتيزم، من اللي عندهم مشاكل في العظام، عندهم الينابيع هذه اللي يعني يذكرون أنها فيها مثل الكبريت وكذا، علاج لبعض الأمراض الجلدية وغيرها. مالكم بالطويلة، هذه الفيلا اللي اختاروها هالمرة اختارها زعيم العصابة اللي في الشرق الأوسط، اللي هو منه شاب مغربي اسمه أنور. أنور لما شاف الفيلا وعطوه معلومات وقالوا له يبا ترى هذا صاحبها فرنسي وما يجي إلا بس يصيف فيها الفيلا هذه ويمشي. الفيلا على البحر بالضبط، تفتح الباب البلكونة تنزل على طول على الشاطئ، من أفضل الفلل اللي كانت موجودة في الحمامات. طبعا الجهة الشمالية منها اللي هي البيوت الأثرية، لأن في عندهم الحمامات الجهة الشمالية وفي الجهة الجنوبية اللي هي الحديثة مثل أسواق وغيرها. أنا أتمنى أنكم تدخلون على اليوتيوب وتشوفون هالمدينة، هذه شيء سبحان الله، الله يهنيهم فيها. المهم الحين يبون هالفلة هذه وعرفوا أن صاحبها فرنسي، فراحوا طلعوا بياناته، وفعلا هذا يروح ويرد وكذا، وبالضبط يعني اختياره مناسب. عمره 72 سنة، اسمه جاك، وهذا عايش في فرنسا، وعنده بنت عايشة في ألمانيا فرنسية لكن عندها طب بيطري وشغالة في عيادة في ألمانيا. وما عنده أحد بعد ما توفت زوجته إلا بنته اللي موجودة في ألمانيا، ويجي ويروح يرد على هالفيلا هذه اللي فيه الحمامات. قالوا هذا شايب وتحويلة البيت هذه ما راح تطول معانا، ناخذ فلوسنا ونتوكل. قال أوكي، طلعوا بياناته، اسحبوا بعض أوراق الرسمية، سووا توكيل باسم شخص، والشخص هذا انتظر معاه التوكيل علشان يجيبون الزبون، الزبون اللي ما يدري عن الموضوع. لكن هالمرة ما ضبطت معاهم، لأن الزبون في آخر لحظة هون رفض إنه يكمل البيع، قال أنا ما بيشتري خلاص، أنا صراحة ما عجبني، والسعر يعني سعر غالي حيل، والبيوت هني تسوى بالملايين. المهم قالوا خلاص، مش هالزبون، تورطوا، لازم يدورون زبون بأسرع وقت، والحين هذا اللي باسم التوكيل لازم يطلع برا تونس قبل لا جاك يرجع مرة ثانية، لأن لما كان جاك موجود داخل تونس سووا التوكيل وانتظروا لما يطلع برا تونس، تأكدوا جو يبي يحولون البيت، الحين ما لحقوا، وهذا مش الزبون، رجع جاك، لأن الموضوع مو بيوم ليلة، يعني على ما تلقى الزبون تتفق معاه وكذا مو أي واحد. قالوا يبو احنا ليش مستعجلين، ما دام عندنا توكيل من جاك ننتظر مرة ثانية لما يسافر ونحول. فقال هذا مدير العصابة أو الزعيم مالهم أنور المغربي، قال أنا بقعد في هالفندق عندهم في الحمامات، أيامها كان اسمه فندق البوريفاج، كان موجود في الحمامات، لكن أنا لما دورت عليه الظاهر أنه غيروا اسمه أو انتقل إلى منطقة ثانية ما أدري. المهم ساكن بهالفندق، الفندق هذا فندق له وزن، أيامها ما يسكنون فيه إلا الشخصيات المعروفة، وكذلك الضباط الفرنسيين لما كانوا يجون إلى تونس، يعني كان مهمات رسمية وتعاون بين بلدتين يسكنونهم بالفندق هذا، فندق البوريفاج. المهم أكم بالطويلة قاعد ومستانس وعايش حياته بالفندق ويبي يقزر، يعني لحد ما يجي الوقت المناسب اللي يلقى مثلا فيه الزبون ويبيع البيت مثل كل مرة. يعني طبعا هذا أنور مليونير فلوس، لما سكن بالفندق هذا قالوا له عندنا غرفة عندنا سويت، قال لا لا لا لا أنا أبي الجناح كله لي أنا، قالوا له لا وترى غالي إحنا، قال شنو أنا تقولوا لي غالي؟ هو الوحيد اللي كان أيامها في الحمامات عنده بنتلي، جايب لها بنتلي جديدة من كثر فلوس يصفطها عند باب الفندق، جننهم، فالكل بالفندق يطالعه وكذا، قالوا هذا تاجر مخدرات، يتساسرون موظفين الفندق لأن هذا مطول عندهم، قاعد له شهر شهرين ويوزع بهالفلوس، والبنتلي واقف عند الباب ورايح راد وخرابيط وسهرات وينفق، فكلهم يقولون هذا تاجر مخدرات، طلعوا عليه الكلمة هذا. طبعا صار زبون مشهور في الفندق اللي هو أنور المغربي. المهم نرجع إلى جاك. جاك شنو قصته؟ جاك أصلا ما هو فرنسي، جاك أصلا تونسي من أهل الحمامات، وهذا قديم، يعني البيت هذا أصلا يعود إلى جد جده، وأهل الحمامات معروفين ترى هذول، يعني لهم في صيد السمك القديمين هذول، وبيوتهم إلى الآن يعني على حطتها القديمة، الشكل القديم التراثي، يرممونه لكن ما يرضون يهدونه لأن بيت يحمل قيمة، يعني قيمة تاريخية. المهم لكن هذا جاك البيت لأنه كان قديم جداً وعاش مع أمه في فرنسا وصار فرنسي، بعد فترة لما ماتت زوجته وبنته كبرت وصارت طبيبة وراحت ألمانيا، قرر إنه يعني يروح يرد على تونس إلى الحمامات علشان يرمم البيت. ففعلا راح قط كل مدخراته على البيت وسواه من أول وجديد، لكن على الطراز التقليدي القديم، وكان من أفضل المواقع اللي موجودة في هالمنطقة. المهم لما كان في فرنسا تعرف على فتاة تونسية اسمها هاجر. هاجر هذا شنو قصتها؟ هاجر أبوها وأمها متوفين، ولما كانوا عايشين كانوا في حالتهم يعني الصحية تعبانة وفيهم مرض، وكانت رافضة أنها تتزوج علشان تبي تراعي أمها وأبوها. ما عندها إلا أخو واحد متزوج وعنده ولد عمره 15 سنة، قام طلق زوجته ورجع عاش مع أمه وأبوه وهاجر وولده هذا اللي عمره 15 سنة. بعد فترة توفت أمها، بعد فترة توفى أبوها، قالت أنا خلاص مستحيل إني أتزوج، أنا بعيش يعني في هالبيت. وما دام أخوها طلق وكان ولده في البداية صغير، قالت خلاص أنا أربي لك إياه خله عندنا هني، وأنا لأني أنا صرف النظر عن موضوع الزواج، وأنا طموحي غير، وأنا أدور فرصة إني أطلع برا البلد، وأنا ما أبي أقعد هني ومن هالكلام. فقعدت فعلا تربي ولد أخوها هذا الصغير. بعد فترة تعرفت على شاب عماني جاي في أحد الفنادق، وهي اشتغلت في الريسبشن يعني بالفندق اللي موجود في تونس العاصمة. هي مو من أهل الحمامات، لا، من تونس العاصمة. فكانت في الفندق تشتغل، تعرفت على شاب عماني وعرض عليها، قالت تجين البريمي، منطقة البريمي، لأن في فندق بيفتحونه هناك وأنا أعرف صاحب الفندق وأوفر لك الفيزا. قالت لا أوكي أشوف الوضع، وقال لها مو مشكلة. قالت أنا أبي تجربة لأن أنا بحياتي ما طلعت برا تونس. قال لها أوكي. فعلا سوى لها فيزا، راحت البريمي، ما عجبها الوضع، رجعت مرة ثانية لتونس إلى نفس الفندق. بعد فترة تعرفت على واحد إماراتي، هم قال لها في بالعين فندق جديد وكذا وممكن يعطون راتب أكثر. البنت جميلة، اللي يشوفها تطير عيونه، بنت طول بياض، شعر أسود، عيون سودة، رموش، يعني أمنية أي شاب يبي يتزوج. لكن هذه ما هي راضية تتزوج، تبي تعيش حق خلاص أخوها وولد أخوها بس، ما تبي شيء من الدنيا، لكن عندها طموح، تبي راتب أفضل، تبي وظيفة أفضل. راحت للإمارات، ما عجبها الوضع، رجعت قالت أنا من أول يعني قايلة أبروح لدولة أوروبية، ما أبي دولة عربية، لا أنا طموحي كذا. المهم عندها واحدة من صديقاتها عايشة في فرنسا تونسية، وتكلمها كل فترة وفترة وتقول لها الوظائف عندنا يعني متوفرة بالفنادق، خصوصا أن عندك خبرة ورواتبهم عالية مثل يعني جميع الدول الأوروبية، عندهم الراتب بالساعة وبالأسبوع، ويعني يكون دبل راتبك أنت بالفندق اللي أنت شغالة فيه. قالت لها أبيك تدوري لي يعني فندق أشتغل فيه. قالت لها حاضر. فعلا قدمت لها السي في مالها حق كذا فندق، قبلوها ودزولها فيزا وراحت إلى فرنسا إلى الفندق اللي كان ساكن فيه جاك، بعد ما باع بيته في فرنسا ورمم بفلوسه بيته اللي في الحمامات اللي في تونس. فإذا جاء إلى فرنسا طول عمره عايش هناك يقعد بالفندق، تعرف على هاجر الفتاة التونسية. جاك عمره 72 سنة، وهو تونسي لكن طول حياته موجود في فرنسا ويحمل الجنسية الفرنسية. شاف البنت وهي باعتقادها أن هذا يعني فرنسي، فحال حال أي زبون موجود في الفندق تسلم عليه وتضحك معاه. قال له ترى أنا يعني تونسي الأصل وأنا من أهل الحمامات وأملك هناك فيلا على البحر، وقعد يوريها الصور وكذا. استانست إنه يعني إنه من أهل يعني من ريحة بلدها يعني. قال لها أنا زوجتي توفت وبنتي خلاص يعني طبيبة ورايحة ألمانيا تشتغل في عيادة هناك، وأنا مالي أحد، رايح راد من تونس إلى فرنسا وأرجع مرة ثانية. قالت له زين. قال أنا الحين وحيد، وصراحة أنا صار لي كم يوم أشوفك من بعيد لبعيد، يعني بغيت أسأل يعني عن وضعك الاجتماعي، متزوجة ولا؟ قالت له والله أنا رافضة أني أتزوج، وبيني وبينك الرفض ما هو رفض ان انا يعني ما احب اني اتزوج، لا، لان احس كل اللي قاعد يجيني انسان بيكون بسيط، يعني ما عنده وظيفة ممكن أتغير من حياتي، وأنا ما أبي أني أتزوج واحد بكرة يصير عالة علي، أبي واحد هو اللي يشيلني بهالدنيا وأنا تعبت وطول عمري أنا راعي أمي وأبوي والحين أخوي وولده وأصرف عليهم، وأخوي ما عنده وظيفة نفس الأوادم يعني وظيفته عامل يومي يعني. قالها زين بس السؤال، توافقين تزوجيني؟ كادت تضحك، قالت لا يا عمي انت ترى عمرك 72 سنة وانا عمري 38 سنة، يعني انت دبل عمري. قال لا ترى العمر مجرد رقم. يا سلام. قال العمر ما يعرف الحب، العمر ما هو شرط اساسي للموت على فكرة، ترى مرات الموت ياخذ واحد في اول شبابه، ومرات الكبير في العمر يوصل عمره 100 و120 سنة وهو في صحته، مو شرط. قالت له صح وكذا و... وقعدت تفكر بينها وبين نفسها، هذا مستقر وعنده أفضل فيلا في الحمامات في تونس في بلدي، أنا ليش قاعد هني إذا هذا بيتزوجني وعيش أنا وياه في تونس وهناك يعني أصير أنا صاحبة البيت وبلا إيجارات بلا بطيخ وأشتغل هناك يعني أفضل، ليش متغربة؟ قالت لا أنا موافقة. منصج والله ما عندك مانع؟ قالت لا أبد ما عندي مانع، بس ترى ها أنا ترى ما أبي أستقر في تونس، عفوا في فرنسا، أبي أروح إلى تونس. قال لها أصلا هذه أمنيتي، أنا أبي أقضي يعني باقي عمري في تونس. أو فعلا تزوجها في فرنسا واستقروا مع بعض، بعدها بشهرين صفى أموره ورجع معاها إلى تونس. راحوا وين؟ إلى فيلته في الحمامات. استأنست يوم شافت الفيلا، شيء من الخيال، فيلا كبيرة دورين على البحر، أحلى موقع، منطقة سياحية، تفتح البلكونة تهفهف عليك هل رائحة البحر الجميل، البحر اللي عندهم الأزرق الشفاف اللي تشوف السمكة وهي تحت الأرض، يعني ما في أحلى من هالحياة. وعاشت حياتها مع جاك في سعادة. جاك طبعا يستقر وقاعد معها، وكل فترة يقول أنا ودي أروح إلى فرنسا علشان بنتي يعني تنزل من ألمانيا تجي فرنسا وأنا أشوفها هناك، ومرات يروح لها إلى ألمانيا ومنها يروح يسلم على ربعه، ويعني قبل تقول أروح، وهي بدورها شو تسوي؟ تروح إلى تونس العاصمة عند أخوها ولد أخوها، وكل فترة على الحالة هذه، يعني إنه هو يروح وهي تروح ويرجع مرة ثانية إلى بيتهم في الحمامات. في هالفترة اللي راح فيها مرة جاك جوه النصابين هذول العصابة وسووا توكيل من اسم جاك إلى واحد من أفراد العصابة، لما هون الزبون قالوا حق هذا اللي بيسوي توكيل عشان يطلعونه برا تونس، قالوا تعال يبا حوله باسم أنور اللي هو يعني زعيم العصابة، وأنور ناطر الزبون وناطر متى جاك يسافر مرة ثانية. يوم الأيام قاعدة هاجر مع زوجها جاك على البلكون، وجاك هذا كان فيه مرض اللي هي القرحة المزمنة اللي هو الحارج، تعرفون الحارج يعني معدتها تفرز إفرازات يتسبب له حارج في المريء وكذا، فيحتاج يشرب الدواء اللي يخفف من الحرارة اللي هو المريء، تعرفونه أنا ما أقدر أذكر اسمه في اليوتيوب ممنوع ذكر أسماء الأدوية، لكن معروف هذا اللي كأنه صبغ يعني صبغ أبيض ثقيل يعني ثقيل جدا يعني مثل اللبن. المهم فهذا لازم دواء عنده 24 ساعة، حتى إذا سافر يأخذه معاه بجنطته، يأخذ علبتين ثلاث أربع ودواء معين، يعني ما هو مو صناعة أي صناعة، لا صناعة معينة صناعة أمريكية ويحبها الدواء هذا ويرتاح عليه، فدائما يشتري منه بكميات. المهم ذاك اليوم قاعدين على البلكون على البحر ويشوون سمك يعني، وقاعد أهاجر مع زوجها هذا الكبير، لكن الكبير لكن بصحته، صحيح إنه ضعيف وقصير وأصلع لكن حبوب وأخلاق وأي شيء تبيه هاجر يعطيها من عيونها أبدا، ويحبها ويموت فيها. استمر زواجهم أكثر من سنة. في 2014 الحين إحنا قاعدين على البلكون، وتقوم هاجر تسولف مع جاك. شو تقول له؟ تقول له جاك الفيلا هذه يعني بعد عمر طويل وكذا، يعني لا سمح الله صار فيك شيء، لا سمح الله لا سمح الله، الفيلا هذه تكون ملك منه؟ قال تكون ملك لك والبنتي، يعني انتم تقاسمونها يعني، ليش تفاولين علي؟ قالت لا لا سمح الله، بس يعني انا قعدت افكر يعني اخاف ان بكره بنتك يعني تلزم اني انا ابيع الفيلا، وبهالطريقة أنا ما أقدر يعني أعطيها نصف المبلغ علشان ما تبيع البيت، فأضطر إن أنا أوافق وراح أطلع برا وأتشرد من أول وجديد، وما عندي بيت والبيوت غالية ومبلغ نصف البيت يعني حتى يمكن ما يجيب لي بيت. قال ليش تفكرين كذي يعني؟ ترى أنا توني صغير في العمر. قالت له أي صغير يا جاك، عمرك 72 سنة، الله يعطيك الصحة والعافية، لكن أنا لازم أفكر بهالطريقة. قال شوفي هاجر، دام منك يعني فتحت الموضوع أنا بصارحك. قالت له صارحني بشنو؟ قال له أبيك تهديني شوي وتفكرين بعقل. قالت له إي أنا معك تفضل. قال له البيت هذا أنا ناطر نهاية السنة هذه، يعني بعد شهرين من السالفة، لأن كنا إحنا في شهر 9 تقريبا. قال له نهاية السنة يكون يوم عيد ميلادك، فأنا أكون مسافر وراح أجي قبل هالموعد ونحتفل في البيت أنا وياك في عيد ميلادك، وراح أجيب لك هدية وكذا. قالت له زين وبعدين يعني؟ قال بعدها أنا راح أبيع البيت. قالت تبيع البيت؟ تكلم جد؟ قال لي نعم، انا راح ابيع البيت هذا وراح اعطيك يعني منه، وراح اشتري لك شقه حلوه، والنصف الباقي من المبلغ راح ارسله الى بنتي في المانيا، لان بنتي طبيبه بيطريه وقاعده تشتغل اجيره في عياده، انا ابيها تروح تفتح عياده خاصه فيها، ولازم اساعدها، انا ما عندي شيء املكه في الدنيا الا بيتي في فرنسا، بعته علشان ارمم هالبيت هذا بالكامل، فما لقيت طريقة إلا أني أعطي يعني بنتي مبلغ يعني أنها تفتح لها عيادة، وأرجو أنك تقدرين الموقف. انصدمت، قالت الحين ضحيت بشبابي وتزوجتك أنت يا شايب علشان بالنهاية تقول لي ببيع البيت وتطلعني بشقة، لا والشق ممكن تحطها باسمك، يعني هذه نهايتي، هذه رخرتها. آه ماشي ماشي. احقدت، قالت له لا ما يصير تسوي كذي، وانت شلون يعني تبي تبيع البيت؟ قال انا شو اسوي بنتي، شلون اساعدها؟ ما اقدر اخليها تشتغل عند الناس طول عمرها، بنتي لازم لها مبلغ عشان تسوي لها عيادة وكذا. وقاعد يسولف فيها ويقنع فيها وهي مو راضية وحالتهم حالة. نامت ذيك الليلة وهي حاقدة، قعدت الصبح مبكر وجاك نايم. المهم من الصبح لبست ملابسها وطلعت تتمشى من الفيلا إلى أن وصلت إلى السوق الشعبي اللي موجود في الجهة الجنوبية من المدينة، مدينة الحمامات. هناك فيه مكان أسواق، محلات مثل محلات صغيرة يعني، أنا شفتها باليوتيوب صراحة بعد ما حاولت أني أبحث عليها، تبيع مواد لمكافحة القوارض، وأنتم عارفين البيوت اللي دائما تكون على البحر تجذب رائحة الأسماك، تجذب الحشرات، تجذب الفئران، لازم الواحد أول بأول يعني يكافحها. فدخلت المحل يعني على فالها طالع وتشوف دواء مال القوارض اللي هو الفئران، لكن المادة اللي داخله مثل اللبن يعني مثل الروب الزبادي هذا. فاستغربت تطالع قعدت تقول حق نفسها بينها وبين نفسها يعني تقول هذا كأنه دواء مال الحارج اللي يشربه جاك. وتيجي فيها هالكلمة هذه فكرة، قالت صحيح أنا لو أخلط هالمادة في دواء جاك والله ما راح ينتبه. ها وحاقد عليه، وتعرفون حاقد ويقوم يطلع أفكار يعني التناسق مع شعوره. ها لو خلطه معه ها تقول له عطني هذه الدواء وتشتريه وترجع البيت. لما رجعت البيت وتفتح أول علبة من الحارج هذا اللي يشربها جاك وتحط فيه جزء من مادة هذا السم الفئران اللي على شكل نفس الصبغ اللي أقول لكم وتخلطه، وأبداً تشوفه كأنه هو نفس الدواء، وتسكر وتفتح العلبة الثانية الثالثة تقول عشان جاك إذا أخطأ بأول علبة ما يخطأ بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة. عبت كل علب الأدوية مالت جاك لأنه كان حاطهم في بوكس نفس مال الإسعافات الأولية يحط فيها أدوية. تقول إيش دراك أنت أبو طلال نقا، هذا كله كان بالتحقيقات على لسانها. المهم جاء الليل رايحة جايبة سمك وقالت ومبهرته ومضبطته عشان جاك يشوي كل ليلة مستأنس هذاك وجنبه مشروب وكذا ما أدري شنو ومسوي له جو الشايب ويشوي وما أخذ راحته. شوي وتقوم هاجر وتصرخ من داخل البيت. جاك كان على البلكون قاعد يشوي وهي تصرخ داخل البيت آخ آخ وآيو جاك يقول له شفيت شفيت تنادي جاك تعال يا جاك تعال. ولا هي كانت تنظف السلم وطايحة وتقول الله يخليك تعال شيني وكذا ويشيلها جاك إلى غرفة النوم ويحاول يعني يدلك رجوله شفيت وين المكان الألم مني ولا مني. المهم قعدت تقعد وتصارخ وتعاير طبعا هي ما فيها شيء، لكن هذا المسكين يدلك فيها وين هني ولا هني وين الألم وين ما في شيء مبين وكذا. شوي جاك بدأ يحس بالحرق هذا اللي يجيه في المريء، يحس فيه ليش؟ لأن إيه تعرف له، تعرف جاك دائما الانفعال أو الخرعة أو لما يتنرفز ولا أي شيء يعني ردة الفعل مالته دائما على طول يجيه الحارق أو إفرازات معدته يعني على طول تجيه القرحة بسبة الانفعال. فهي تعرف لما تخرعه وتسوي نفسها أنها مكسورة وكذا واي وكذا يقوم هو شنو تجيه الحالة مالته هذه اللي هو قرحة. طبعا القرحة عنده فيها ألم شيء خيالي، ف كل ما تجيه الحرقة يقولها هاجر لحظة شوي خلنا أروح بس أجيب الدواء. تقول لا لا الله يخليك رجلي رجلي تحت شلي مني حطني مني ودني مني. هي تحاول إن شنو تخلي الألم يزيد عنده. كل ما قال أنا بروح شوي قالت لا لا لا شن نزل نزلني هذا رجلي مني حط رجلي، وهذا يزيد عنده لكن متحمل عشان زوجته قاعدة تتألم. يشيلها المسكين ويحطها مني ويشيلها مني ويجيب لها الثلج ويحط لها ما أدري شنو. وهي كل ما قرر إنه يروح ياخذ الدواء تصرخ تصرخ تسوي نفسها أسكت. هذا وصل حده خلاص يحس بألم معدته وبالمريء بصدره قال الله يخليك ما أقدر خلاص خلاص أنا بروح بس خلني أشرب الدواء وأجي لك، ويطير على طول. إيه ليش كانت تخرعه وليش كانت يعني تأخره وتخلي الألم يزيد عنده؟ عشان إذا راح يشرب الدواء راح يشربه بسرعة، يبي يلحق على نفسه. وهذا جاك إذا جاء بيشرب الدواء ما يأخذه بالملعقة، لا يشربه كذي كرعة كرعة يعني، لأن عارف قياسه. وأنتم عارفين هالحركة يسوونها كثير يعني، اللي يشربون أدوية بشكل مزمن لما يكون خصوصا شراب يعرف مقدار الملعقة لما يشرب كذي على طول. راح جاك على طول فتح العلبة، طلع أول غرشة فتحها وشرب منها أول جغمة أو أول كرعة، حس بطعم، لأن هذا جاك مزمن على الدواء هذا، يعرف أكثر من اسمه، مستحيل يخطأ بطعم. استغرب من الطعم، هذا أول جغمة يعني، استغرب. كني قال لا الظاهر هذا قديم، اتركه راح فتح العلبة الثانية وشرب، ولا هم نفس الطعم. فتح العلبة الثالثة ولا نفس الطعم، قال الظاهر ان انا واصل يعني مرحلة من الألم وكذا لدرجة ان حتى الطعم تغير علي. المهم يكمل يشرب نص الغرشة من كثر الألم اللي كان فيه، ورجع على طول لزوجته، راح جاب لها ماي وفوطة وما أدري شنو، ويحاول يدلك رجولها وتقول له ألم مني ألم مني. المهم شوي يحس يعني معدته يعني بألم، وهو أصلا فيه ألم من يعني أول ما جاء الحارق يعني، فهو ما هو عارف الألم الحين هو من الحرقان أم من شيء ثاني ما يدري، لكن حاول إنه يستحمل شوي. بدأ يعرق، العرق قام يطلع منه بشكل غزير، حتى إيه تذكر في التحقيق تقول أنا أول مرة بحياتي أشوف إنسان يتعرق بهالكمية هذه. المهم هو يتعرق ويمسح يعني راسه ويمسح يدينه وكذا، ويحاول إنه يساعدها. شوي قعد على الكرسي اللي جنب السرير، وهي نايمة على السرير هاجر، وهو نايم قاعد جنبها وماسك معدته، ألم ألم كذي، ما هو قادر يتكلم من زاد زاد، وهو في قرحة وتخليه يشرب سم، شو يصير فيه؟ تقول بعدين طاح على الأرض ويتعصر بألم، حتى أن عروق اللي في وجهه بدأت تطلع تبين. تقول أنا شفت المنظر هذا استغربت أنه من شدة الألم اللي كان فيه ما هو قادر يطلع صوت، والوجه تغير صار أحمر وعروق ومتألم ومنزل راسه على الأرض. تقول أنا ما تحملت المنظر وخفت أنه يعني أنه كشفني ولا شيء، لأن كل شوي يحاول يرفع راسه ويطالعني وينزل رأسه مرة ثانية ويطالع كأنه بيتكلم معاي. تقول نظرات هذه أنا ما كنت أعرف هل نظرته أنه تعال انقذيني، ولا نظرته أنه كشفني ويقول لي يعني أنت سويتيها فيني. أنا ما كنت عارف، نظرته كانت مرعبة جدا بالنسبة لي، وأنا ما كنت أقدر أحط عيني بعينه، فكنت أسوي نفسي أني أتألم وكذا وطالع، وهو يصرخ من الألم داخل نفسه بدون صوت، قاعد يرجف من الألم ويتصبصب من العرق. تقول أنا ما تحملت الموقف، أنتظر يموت أنتظر يموت. تقول على طول قمت عندها شال من الصوف، تقول لما حسيت أنه خلاص ما هو قادر أنه يرفع راسه من الأرض على وضعية السجود، وحط الشال حوالين رقبته وأخنق بكل ما أتيت من قوة حيل. تقول خنقت خنقة قوية جدا جدا لمدة يعني دقيقتين ثلاثة، لكن الصدمة إنه ما هو راضي يموت من كثر ما كان شاد وعروقه ناطة، حتى رقبته صارت ثخينة يعني من العصبية اللي فيه ومن الألم اللي فيه، حسيت إن أنا القوة اللي عندي ما هي راضية حتى تخنقه يعني، وخفت من المنظر يعني. هربت، طلعت من الغرفة، رحت إلى الغرفة الثانية اللي فيها البلكونة، كانوا حاطين مثل المزهرية أو مثل حجر أثري، وهذا حجر كريم يعني، على شكل صخرة تقول على طول أخذتها لأني أدري أنها ثقيلة، أخذتها ورحت للغرفة اللي فيها جاك، وهو منزل راسه على الأرض ويتعصر بعد ما انصدم أن أنا حاولت أني أخنق لكني ما قدرت، وأضربه ضربتين في الحجر على رأسه، سقط. هني عرفت أنه خلاص مات. قربت من عنده شوي شوي، لكن إلى الآن قلبه ينبض، ينزف من الدم، يتألم من معدته، لكن إلى الآن على قيد الحياة. تقول أنا خفت حتى أني أرجع أخذ الحجر اللي أنا ضربته فيه. هربت من الغرفة، رحت للغرفة الثانية، عندهم في البلكونة حاطين حجر مربع عشان يثبتون فيه الشمسية إذا جتهم الشمس وهم على البلكون، يحطون الشمسية هذه في الفتحات اللي موجودة في الحجر، مربع كبير من الإسمنتي يعني. تقول تذكرت على طول، شلت الحجر الإسمنتي ورحت له وهو طايح على جنب على الأرض وماسك معدته، وضربت ضربة على خده يعني، على وجهه من جهة الخد، ضربة لدرجة أن الحجر تكسر على رأسه. هني خلاص، حتى أنه شفته يعني وخر إيدينا من جهة المعدة، عرفت أنه فارق الحياة. خليته لمدة 5 دقائق وسحبته من رجوله ودخلته إلى الحمام. الحمام هذا موجود كذلك في الدور الأول، هم عندهم دورين، أرضي الأول فقط. دخلته في الحمام وقامت فسخته كل ملابسه ورمته داخل البانيو. ليش؟ لأنه كان ينزف بغزارة، والدم هذا يعني وراها تنظيف وكذا، قالت خله في البانيو، الدم ينزل يروح في تكرمون المجاري وخلاص. فقامت وفتحت عليه شوي الحنفية الماي، والدم ياخذ من جسمه وينزل، وبدت عاد جابت الخل ومسحت الدم اللي تطشر في الغرف وفي الممر بالخل. صارت ريحة البيت كلها من هالخل والكلوريكس والتايد وغيره من المنظفات. قامت تهوي البيت وقفلت باب الحمام. بعد ما خلصت التنظيف سوت، رجعت إلى جاك. أول يعني صار عليها ليل الحين، الحين تبي تأكد منه. أول ما فتحت الباب أو تصرخ صرخة حتى اللي في الجزائر يمكن سمعوها من قوة الصرخة، من تونس للجزائر صار وصل صوتها. انصدمت، شافت لما دخلت الحمام، أول ما فتحت الباب ولا جاك قايم من البانيو وقاعد يحاول إنه يفتح الباب، لكن الظاهر خلاص خارت قواه وطاح على الأرض. انجنت، خافت حتى إنه تدخل عليه. سوت، انزلت تركض، راحت إلى عندها عدة، عدة مثل المطرقة والمنشار وكذا، جابتها وصعدت فيها فوق وجابت المطرقة علشان تبي تتأكد الحين هذا جننها ما هو راضي يموت. قامت بالمطرقة، شو تسوي؟ تمد إيدها من عند باب الحمام وتضرب على رأسه، أول ضربة، ثاني ضربة، ثالث ضربة. تقول ضربتها 3 مرات بس علشان أتأكد هو حي ولا لا، جنني. لكن الظاهر انه خلاص مات، لأن تقول بدأ لونه يتغير، وهني عرفت إنه خلاص أصبح جثة. راحت جابت شنو؟ سشوارات، سشوار مال الشعر هذا اللي ينفخ الهواء، مو اللي فيه مشط، لا اللي ينفخ الهواء اللي نشفون فيه الشعر، وحطتهم عند باب الحمام علشان ينفخ هواء حار. تبي تنشف الجثة وهي موجودة على الأرض، وهذا دم يسيح وناطرة، تشغل السشوار ساعة ساعتين، تروح تطفي عشان يرتاح السشوار ما يحترق، وتشغله مرة ثانية وبعدين طفي. طلعت لها فكرة، راحت جابت مراوح مع السشوار وحطتهم عند باب الحمام، وفاتح الدريشة مالت الحمام عشان ريحة تطلع برا عشان ما تعفن البيت، وشغال عليه إلى اليوم الثاني. إيش سوت اليوم الثاني؟ راحت للسوق، اشترت من أحد المحلات مالت اللي يبيعون الأعشاب، اشترت من عنده كافور. تعرفون الكافور الأبيض هذا اللي يستخدمونه مرات في التحنيط، مرات يستخدمونه في بعض الأشياء العلاجية يعني، وكذلك اشترت يعني اللي هو ريحان، بودرة الريحان، وفيه كذلك يسمونها عشبة الكولونيا، ما أدري إذا تعرفونها ولا لا. أنا اللي هذا اللي قريتها في التقرير، شارك كذا شغلة فيها رائحة يعني من بين هالكافور هذا. ورجعت شالت الجثة، حست إنها خلاص مبين إنها انشفت، من صار لها يوم كامل وهي تنفخ فيه في بالهواء الحار وبالمراوح. قطتها مرة ثانية في البانيو وحطت عليه الكافور وحطت عليه عشبة الكولونيا والريحان، وتحط عليه خل. طبعا هي مجنونة خلاص استخفت، ترى اللي يقتل الإنسان خلاص يوصل مرحلة يعني يفصل عقله إذا كان ما هو متمرس، مستحيل يسيطر على نفسه. فهذه تدور أي شيء له رائحة، تسمع مثلا الكافور له علاقة، يستخدمونه في تكفين ما تسوي، فهمت شلون طريقة؟ قامت تشتري الشاش اللي هو يلفون فيه الجروح من الصيدلية وتحطه على جسد جاك. ليش؟ لأن باعتقادها هي تقول أنا ليش حطيت الشاش؟ عشان يمتص من الإفرازات اللي قاعدة تطلع من جسده، وقاطة بعض الأشياء مثل الصوف والشاش، خرابيط سوته خلطة داخل البانيوم هذا. المهم لين عاد خلاص انتهى جاك، قامت وقفلت باب الحمام وتهوي في البيت وتحط بخور وعطور عطورات وما أدري شنو، ما تبي حد يكتشفها. لكن تقول زيني بطلع إيه ليش سوت الفيلم؟ تبي تخلص من الجثة؟ إيه أصلاً مرتكبة الجريمة يعني ما حسبت حساب إن تخلص من الجثة، تقول خلني أقتلها الحين في البداية وبعدين يصير خير، في هذا باله يعني. اكفلت اليوم الثالث ويطق عليها الباب، يضرب عليها الباب واحد شباب طول بعرض ومعاه محامي، طاق الباب على هاجر. طلعت له هاجر، نعم هلا مرحبا تفضل، يعطيك العافية. قالت حياك الله. انجنت خافت يعني، صار لها فترة طويلة ما حد يجيهم، حتى زوجها أصدقائها من تزوجها ما يمرون البيت، هو يمر عليهم يعني. فاستغربت هذا ايش عنده جاي طاق الباب يعني، ليكون سمع شيء ولا شم رائحة ولا. قال لها وين جاك؟ قالت له عفوا انت منو؟ قال لها انا اسمي انور مغربي وهذا محامي معاي. قالت له ايه حياك الله. قال انا صاحب البيت. قالت نعم. قال انا صاحب البيت، انا اشتريت البيت من جاك. هذا انور، العصابة ربعه مراقبين البيت، قالوا يبقى 3 أيام جاك مو في البيت، اكيد سافر واحنا دائما نشوفه والبيت. شغلت الراديو بالغلط. المهم فقال لي أفراد العصابة إن جاك صالة 3 أيام مو مبين أكيد سافر، لأن العصابة 24 ساعة هي تراقب البيت. وهذه هاجر لما كانت تقتل الحبيب جاك كانت تسكر الشبابيك وعندها نفس الشتر، تعرفون الشتر اللي يسكر خلف الشبابيك، فما كان يبين، وكانت تفتح إذا تبي تهوي البيت بعد ما حطت التكرمون في الحمام، قامت تفتح الشبابيك بشكل عشان تهوي، وهذول العصابة اللي يراقبون البيت قاعد يطالعون ما يشوفون إلا هذه المرة اللي قاعدة تفتر داخل الشقة لمدة 3 أيام. تأكدوا إن جاك ما هو موجود، لا يطلع لا يدخل لا كذا. راحوا بلغوا أنور، قالوا له يبا شكله سافر، خلاص أخذ البيت وخلص. قال أوكي. قالوا له بس في شغلة، الظاهر إنه حاط له خادمة، الظاهر إحنا شفناها هي يعني تونسية، بس إحنا ما ندري شنو قصتها، بس هي اللي قاعدة تهوي البيت وتنظف، لأن شفناها تنظف البيت كله بالكامل، وفي رائحة كرولكس وتايد وخل وتنظف 24 ساعة، فشغال حاطها الظاهر. قال مو مشكلة، هو باعتقاده أن هذه هاجر شغالة. فقال لي بوين جاك؟ قال جاك مهني، أنت منو؟ قال أنا صاحب البيت. قالت له شلون صاحب البيت وكذا؟ قال وانت ايش دخلك يعني، هذا محامي تفضل. المحامي كلمها قال لها لأن شافت هذا مغربي، بس المحامي تونسي. المحامي طلع لها هويته الرسمية، قال لها إيه نعم. المحامي ما يدري أصلا أن هذا نصاب، بس عنده أوراق رسمية أن البيت باسم أنور. قال يبا هذا أنوار شار البيت وكذا، وهذه أوراق، وعطاها صورة من هوية زوجها جاك. قال هذا مو زوج جاك؟ قالت إيه نعم هذه هويته، صورة منها. قال إيه نعم هذا، وهذا توقيعه، وهذه الأوراق، واستلم المبلغ. انجنت هاجر، يا ابن الذين، الظهر أني أنا ما لحقت أني أقتلك مبكر، ناصب علي وتقول لي نهاية السنة وانت طلعت بايع البيت. ازعلت وما هي راضية حتى تطلع من البيت. قامت اتصلت على محامي صديقها قديم يعني تعرفها، قالت له الموضوع، قال وينهم موجودين؟ قالت عند الباب وانا رفضت اني اخليهم يدخلون. فقال قالت معاه محامي، قال عطيني اياه. كلم المحامي ولا فعلا يعرفه بالاسم، هلا حياك الله معاك المحامي فلان. قال شو القصة؟ قال يبا هذا رجل مغربي و وجاي تونس وشار البيت من جاك، جاك الفرنسي هذا، ومحول المبلغ ومعطيه عنده وثيقة يعني بشكل رسمي. انجنت وكذا. الحين هي متورطة بالجثة اللي داخل البيت، خلاص راح تنكشف. هذه يبي يسلم البيت، قال أنا عطيته مهلة وخلاص، والمفروض أني الحين أخذ البيت. قالت له خلاص الله يخليك أنا راح أسلمك البيت. هي الحين تبي الفكة، تبي تنحاش. بس قالت خلاص خلاص أنا راح أسلمك البيت. قال زين بدخل بس أتأكد. قالت لا لا لا لا أنا راح أسلمك البيت بس عطني يومين. قال لا أوكي. رجع مرة ثانية أنور للفندق اللي ساكن فيه، قال يومين وأدخل. اتصلت عليه لأن خذ رقمه وهي خذت رقمه. قالت له الله يخليك أنا عندي ذكريات مع الأثاث اللي موجود، لأن في بعض الأثاث تبي تشيله، ليش؟ لأن كان في دم وكذا، فتبي تطلع برا الفيلا وعشان ما ينتبه. وقالت له بعد عندي طلب ثاني. قالها شنو؟ قالت الأثاث هذا اللي أنا باخذه. قالها ما في مشكلة أخذي الأثاث. قالت بس أنا راح أخلي الأثاث داخل الحمام اللي موجود بالدور الأول، وراح أكفله وبخلي المفتاح عندي. الله يخليك لما تستلم البيت بس عطني أسبوعين أنا لين أرجع من السفر أشيل أغراضي كلها. قالها ما عندي مانع، ما في مشكلة. قالت لي يعطيك العافية. المهم فعلا شالت الأثاث اللي عليه دم، الزل، الأرضيات، الغنفات وكذا اللي ما قدرت تشيل منها يعني الدم ما راح معاها بالتنظيف، وحطتها داخل الحمام مع الجثة، وقفلت الباب وحطت العطورات والبلاوي اللي داخل. ولا بالليل هذا أول يوم ما أعطيها المهلة، اتصل عليها منو هذا أنور. أنور شافها بروحه وكذا، وانصدم بعدين لما عرف أن هذه زوجته، لكن هذه متزوجها بعقد يعني فرنسي في فرنسا ما هو في تونس. فهم لما تشيكوا عليها داخل، تشيكوا على جاك داخل، ما عرفوا أن هاجر زوجته. المهم شافها بنت يعني تاخذ وتعطي معاه هي لانها خايفه، فتحاول تساحله وتقول له كلام حلو وكذا. هو قال خلني بعد الف راسها يعني. اتصل عليها بالليل قال ايش رايك تجين يعني تعشين عندي وكذا. قالت له اوكي. وتروح تكشخ هاجر، اي جميله، اكشخت وراحت للفندق عشان تعطيه الامان. ولا هذا انور لورد فلوس هالدور اللي ماخذه في الفندق وينزلها من الاكلات وهل ما ادري شنو. سهرت عنده ورجعت البيت عشان بس تخليه يطمئن. الصبح ولا انور عندها، انور شنو يعني هم بيستلم البيت ويبي يتصرف فيه بسرعة يعني قبل لا تغير رايها. شافها خايفة استانس قال خلت ولي يعني ما هو عارف شنو قصتها أصلا. هذا تخطط من صوب وهو يخطط من صوب. جاها الصبح ولا هذه اللي منتظرته عند الباب، قالت ترى أنا قفلت الحمام وعند المفتاح وحطيت فيه الأغراض اللي أبيها، وأنا مثل ما وعدتك أسبوعين إن شاء الله وراجعة، وهذا التاكسي واقف لي عند الباب الحين أنا بروح. المهم هو أول ما دخل ويشم ريحة، قال لها شنو الريحة هذه؟ قالت هذه ريحة منظفات كنت أنظف البيت وكذا. قال لا لا لا في ريحة عفنة. قالت إيه نعم أنا نظفت البيت لأن كانت عندي كلبة وماتت وسببت لي هالعفن وكذا، وأنا ما تأكدت لأني كنت مسافر ورديت ولقيتها ميتة وحاولت أنظف بس الرائحة ترى تروح يعني انتظر علي لأني أنا نظفت مضبوط. قال أوكي أنا شكو أنا بعيش في البيت أنا ببيع وبفتك. المهم قالت لي الله يعطيك العافية وكذا، خذت شنطها وركبت في التاكسي وعلى المطار وتركب هالطيارة وين؟ إلى فرنسا لأن عندها فيزا حق فرنسا. قعدت في فرنسا ومن فرنسا راحت ألمانيا لأن هي ما تدل بس فرنسا وألمانيا، كان زوجها يأخذها أول يعني مدليها كذا مكان اللي هو جاك. راحت من فرنسا ومن فرنسا إلى ألمانيا واستقرت هناك واختفت هاجر. أول يوم دخل فيه أنور البيت يبي يخلص يشطب وكذا ويعرض للبيع ويفتك قبل لا يجي هذا جاك. ما عنده يوم يومين وكذا والعصابة لاقي لهم واحد زبون عشان يجي يشوف. المهم فدخل شم ريحة ما تحمل يبي يصعد فوق ما هو قادر يصعد. نزل راح الفندق. يوم راح الفندق في واحد يشتغل بالفندق من اللي ينظفون، فناداه أنور قال له تعال اسمع علاء. قال له علاء اسمعني أنت من أهل الحمامات؟ قال لنا من أهل المنطقة هذه. قال عندك أحد يعني شباب يجون ينظفون؟ قال إيه عندي أنا أشتغل وياهم بعد بار تايم يعني العصر. قال له أوكي تمام أنا عندي فيلا هني شاريها وأبيك تجيب لي عمال وتنظفوا لي البيت لأن في رائحة. قالوا لا أبد. قال ترى الرائحة قوية جدا يمكن ما تحملون وأنا أعطيكم. قال حبيبي إن شاء الله الرائحة اللي تكون، إحنا أهم شيء تعطينا فلوس ولا لا؟ قال أفا عليك يلا. وفعلا علاء راح جاب مجموعة من أصدقائه معهم واحد ينقال محمد جيجا، هذا مجنون، هذا من كثر ما يتعاطى مخدرات وكذا ما يشم يعني خشمه مسكر. فأخذه معه وراحوا إلى الفيلا، فيلة منه النصاب الكبير أنور. يوم دخلوا وهم يعتقدون رائحة يعني مثل ما قال جيفة كلب وكذا، بس الرائحة مو طبيعية، رائحة يعني مواد تنظيف على جثة وشي يعني هول. قالوا لا ما احنا صاعدين يعني كل ما بيصعدون ممر مال السلم تكون الرائحة أقوى. قالوا لا ما احنا صاعدين. قال له محمد هذا أنا صعد، محمد هذا خشمه مسكر ما يشم من كذا ما يتعاطى. ويصعد ويدور ويدور ولا هذا الحمام الوحيد المقفول. طبعا أنور قعد بالسيارة برا ما يبي يدش البيت، قال لهم نظفوا وأنا برا تخلصون حاسبكم. فهذا ما يدري يحاول يفتح الباب يحاول يفتح باب كان يضرب ضربة قوية، الولد شوي مصاحي يعني كسر الباب. لما انفتح الباب ويقعد يصرخ روح مقتولة روح مقتولة اطلب البوليس اطلب البوليس يجي البوليس يجي البوليس. ها شو السالفة وربع شفيك شفيك ينزل؟ قال لهم في واحد ميت ومنظر مرعب وما ادري شنو واطلب البوليس. ويقوم هذا منه علاء ويرفع التليفون يتصل على الشرطة. انور الى الان برا ما بلغوه من الخرعة يعني. اتصلوا على الشرطة قالوا ان في احنا جايين ننظف بيت في المكان الفلاني الفيلا الفلانية ولقينا جثة. شوي ولا واصلين الشرطة. انور ولا يدري شو السالفة. ولا هذول الشرطة يمرون من صوبه ويدخلون الفيلا. انصدم خاف شغل سيارته ونحاش. قال خلنا نروح الفندق لين اتاكد ايش سالفتهم. يدق على علاء ما يرد عليه. الشرطه قالوا حق علاء منو مسكوهم كلهم هو وربعه. قال يا جماعه في واحد عندنا بالفندق مغربي وهذا تاجر مخدرات. طبعا انا مثل ما قلت لكم انه يعتقدون انه تاجر مخدرات انه فلوس وراك بنت لي جديد وما ادري شنو يصرف. فقال هذا تاجر مخدرات معروف وساكن عندنا بالفندق وهو اللي قال لي جيب اصدقائك علشان تنظفوا لي الفيلا ولقينا فيها جثه. منو هذا؟ قالوا اسمه فلان ترى كان واقف برا. طلعوا برا ما لقوه راحوا للفندق القوا القبض عليه. القوا القبض على انور. انور ما يدري شو السالفه الى الان. امسكوا انور ضرب ضرب لين وصلوه الى مركز الشرطه. ومعاه هذول الموظفين لما تاكدوا من صحه كلامهم انه هو اللي قال لهم وهذا قال لهم انا صاحب البيت انا صاحب البيت انا مو حرامي. قاعد يقول لهم انا هو ما يدري شنو الجريمه اللي صايره. ليش القوا القبض عليه؟ يعتقد انه سالفه يعني ان انت حرامي. فطلع لهم وثائق وقالوا له اي هذه هي المصيبه انك انت صاحب البيت. قال انا شو مسوي؟ قال شو مسوي؟ قاتل لك روح قاتل لك انسان انجن اي انسان اي كذا. بعدين طلب محاميه. لما وصل للمحامي قال له يا حبيبي ترى لاقين جثه داخل البيت. قال انا توني شاري وانتم كذا تعرف وانت تعرف الموضوع. قال اي بس الحين الجثه موجوده ببيتك. قول لهم الموضوع. قال انا شريت البيت من واحد سوالي توكيل. منو هذا؟ والله ما ادري. ما يقدر يقول لهم هذا نصاب وانا خليته يطلع برا تونس. تورطوا وينه؟ والله ما ادري. زين هو شرى منو؟ شرى من جاك. وين جاك؟ قال والله ما ادري. يدورون على جاك يدورون على جاك. بعدين اكتشفوا ان هذه جثه جاك وهذا البيت باسمه. قالوا يعني الموضوع فيه انه انت يمكن يا انك نصاب او قاتل عشان تاخذ بيته او في شيء صاير. يا جماعه تورط بجريمه قتل. قال هذه يا زوجتي انا شفتها وكذا تونسيه اسمها هاجر. يشيكون ولا هاجر مسافره. قال اي صح هي قالت بسافر وتجي بعد اسبوعين. المهم هاجر ما راح ترد عليك حبيبي راحت فرنسا. هم يعتقدون فرنسا بس هي من فرنسا راحت المانيا. طبعا اقول لكم انا ليش راحت المانيا. المانيا من اصعب الدول في العالم بتسليم المطلوبين. معروفه السالفه هذه وراح اذكر لكم شاهد على القصه خلال الحديث. المهم مالكم بالطويله. الحين منو عندهم المتهم؟ ما في الا الحبيب انور. وانور بدوا يشيكون عليه. قالوا له فلوس وبالفندق وشاري لك فيلا وانت مغربي ومالك احد هني انت شنو قصتك؟ المهم يبي يعترف ويقول عن عصابته وكذا. والعصابه هذه عصابه دوليه ما يكشف اي جريمه سوى اي سرقه بلاوي متلتل. الاصل لو يسرد لهم الجرائم اللي سووها يمكن يقعد بالسجن 20 سنه ما يخلص. فما يبي يفتح على نفسه باب. لكن هو متاكد انه ما سوى جريمه اصلا ما شاف الجثه ولا يعرفها. قال لهم راح يكتشفون وحط له محامين وكذا وقطوه في السجن وقاعدين يتحرون معاه. وكلامه اقواله كانت ثابته ما غير اقواله وهو كلامه كان صحيح. لكن شلون يبرر وجود الجثه في البيت؟ وين اللي سوى التوكيل وباع لك اياه؟ وين الحين اللي باع البيت؟ مو هو جاك؟ هو جاك الميت. شلون تاكد؟ تورط. راحت الأيام وجدت الأيام والتحريات شغالة وهاجر وين وكذا. راسلوا فرنسا وتعرفون الحين مراسلات بين الدول تاخذ لها سنة ونص سنتين. وهذا الحبيب قاعد في السجن هذا اللي يلعب بالفلوس لعب تمرمط داخل السجن. طبعا جاك احضرت بنته بعد ما درت مقتلة وكذا وقامت تتابع مع السفارة الفرنسية اللي موجودة في تونس أحداث القضية وشنو صار، وطالب بمعاقبة المتسبب، وقالوا له يبا هذا يعني ما في أدلة تدينا يعني. فتدخلوا السفارة، وهذا جاك فرنسي، فيتابعون مع السلطات التونسية الموضوع وين المجرم وكذا. قال يبا هذا يتهم واحدة اسمها هاجر، وهذه تونسية لكن ما هي موجودة، مسافرة إلى فرنسا، شيكوا مع فرنسا ولا طالع من فرنسا رايح ألمانيا. قاموا يراسلون فرنسا، قاموا بما أن المقتول فرنسي، قاموا يراسلون ألمانيا. ألمانيا حبيبي تقول لك يا حبيبي توكل على الله، ما احنا فاضي لك، لأن سبق أن حصلت عندهم قضية معروفة جدا. هذه القضية يسمونها قانون بامبرسكي. بامبرسكي هذا شخص اسمه أندريه بامبرسكي، طبعا هذا خارج الموضوع عشان تعرفون، هم قصة عجيبة هذا، أتمنى أنكم تسمعونها. يعني بامبرسكي هذا فرنسي، وكان متزوج وعنده بنت، المهم زوجته قالت له أنا ما بيك وطلقته وراحت إلى ألمانيا. لما راحت ألمانيا تزوجت واحد ألماني اسمه ديتر كرومباخ، حتى كانوا يسمونها قضية كرومباخ الدكتور الألماني. هذا الدكتور يعني شاذ، في يوم الأيام بنت بامبرسكي اللي في فرنسا تبي تزور أمها في ألمانيا، فراحت عند أمها يعني قعدت عندها كم يوم. قام هذا الدكتور واعتدى عليها بعدم وجود أمها، ضربها إبرة واغتصبها، لكن البنت بسبة الإبرة ماتت، كان عمرها وقتها 14-15 سنة. فقعد يطارده منه أبو البنت اللي هو هذا بامبرسكي، فيطالب السلطات الفرنسية أن تجيب المتهم اللي هو الألماني عشان يحاكمونه، وهناك في ألمانيا ما هم راضين يمسكون الدكتور. وقصة طويلة عريضة قعد فيها تقريبا 32 سنة وهو يطارد هذا الدكتور الألماني. طبعا التحريات والقضية اللي في ألمانيا ضد الدكتور كلها نفت انه هو ما ادري شو قصته، دافع فلوس. المهم قالوا انه ما في شيء يثبت ان الدكتور كرومباخ هو اللي اغتصبها، فعشان كذي اطلقوا صراحه. فحقد اللي هو بامبرسكي، حقد على الدكتور هذا اللي هو زوج طليقته اللي اغتصب بنته، فقعد يطارده 32 سنه. بعد 16 سنه من هال 32 16 سنه تم اتهام كرومباخ الدكتور من قبل واحدة من الفتيات الألمانيات بقضية تحرش ضده، ورفعت عليه قضية. وهالشيء هذا يعني شجع بامبرسكي انه يتابع قضيته معاه. هني تأكد قال لا لا، التحريات الألمانية ما هي مضبوطة. ليش؟ لان حضر الجلسة اللي هي جلسة البنت اللي اتهمت كرومباخ انه اتهمتها بالتحرش، باعترافاته في الجلسة شو يقول الطبيب؟ قال أنا مريض وأنا ما أقدر أمسك نفسي عن الفتيات الصغار في العمر. ها يعني القضية اللي قبل 16 سنة لما اتهموه باغتصاب بنت بامبرسكي كان صج، فهني تأكد. المهم قاعد يطالب ما ردوا الخبر. حتى القضية اللي البنت رفعت عليه قضية مع أنها ألمانية احكموا عليه 9 أشهر واطلقوا صراحة. المهم يوم من الأيام ايش سوى هذا بامبرسكي؟ قام استأجر تحري ألماني وعطاه فلوس، قال أبيك تطلع لي بياناته، أبيك تطلع لي كل شيء، كل معلومات تحركاته، وين يروح وين يجي وين يسافر وين يطلع يروح أي دولة، لأنه ممنوع من دخول فرنسا يعني عليه القابض، فما يجي فرنسا يروح دول ثانية. فيحاول إنه يصيده كل فترة وفترة. شو يسوي هذا بامبرسكي؟ يدق تذكرة ويروح ألمانيا ويروح عند باب بيت شو اسمه هذا كرومباخ، ويطق عليه الباب، لما يطلع يقول له والله ما راح أخليك، صايدك صايدك. المهم يوم الأيام التحري قال اسمعني، تبيني أخطفها لك؟ قال ها إيه تقدر؟ قال إيه أخطفه لك واجيبه لك فرنسا بس تدفع مبلغ يعني. قال ما عندي مانع. وفعلا يوم الأيام ويتصل التحري قال له حول المبلغ. حول له مبلغ طبعا بالملايين. قام اخطفوا له كرومباخ ودخلوه بتابوت إلى فرنسا وسلمه حق منه بامبرسكي. سوى بامبرسكي خذ كرومباخ وهم خدر ومربطينه وراح سلمه بنفسه إلى مركز الشرطة. طبعا مطلوب هو كرومباخ مطلوب على القضية اللي رافعها بامبرسكي لكن ما قدر يجيبونه من ألمانيا. هذا راح سلم قال تفضل ها هذا جبت لكم المتهم يلا أخذوه. لما امسكوا كذلك بامبرسكي اتهموه بالخطف. انت شلون جبته وشان خاطفه وليش مرابطه. المهم طبعا قدروا ان هذا ابو البنت وان عليه قضيه يعني القضيه مأثره فيه وكذا فسجنوا 3 أشهر بس على قضيه الخطف وطلعوا. اما كرومباخ احكموا عليه بالمؤبد وسووا قانون خاص في هذا بامبرسكي حتى سموه بامبرسكي اللي هو قانون انك انت تسلم المتهم اللي متهم في قضيه تخصك انت. يعني كانت هذه الحاله الوحيده النادره. فهني قالوا طبعا هم عندهم خبره ان هذا الكلام في 2013 لما خطف الدكتور اللي اغتصب بنته وجابه وسلمه حق الشرطه. الحين احنا في 2014 2015. فتذكر أنور المغربي تذكر القصة هذه قال أنا راح أجيب لهم هاجر وأطلع من القضية. لكن ساجنين راح قال حق ضباط السجن جيبوا لي مدير السجن بكلمه ايش تبي ليش قال جيبوا لي. المهم جاء وهذا يصرف عليهم صرف داخل السجن مو طبيعي فيضبطونه يمشوله. جابوا له مدير السجن قال له نعم ايش تبي يا انور. قال له انتم الحين كم صار لكم ما جبتوا هذه هاجر. قال يا عمي هاجر في المانيا من يجيبها لك انت مجنون. قال زين بقول لك شيء جيب لي الضباط الفرنسيين اللي ساكنين في الفندق اللي هو البوريفاج اللي الحين هم قاعد يتابعون قضيتي واللي زعلانين ان انا قاتل الفرنسي المواطن مالهم مو موجودين بالفندق. قال ايه صح انت اشتراك. قال المعلومات كلها عندي لان في فرقة جايبينها من فرنسا ضباط عشان بس يتابعون قضية مقتل جاك الفرنسي ومسكرين بالفندق البروفاج اللي يعرفه اصلا انور. قال جيبهم لي عشان بتكلم وياهم. راحوا جابوهم قالوا لهم يوب المنتهم شكله بيعترف تعالوا. المهم جو الضباط الفرنسي مع ضباط التونسيين وقاعدين تفضل يا انور يلا تكلم. قال يبا انا يبا اجيب لكم هاجر اجيبها لكم من المانيا. قالوا شلون تجيبها؟ قال انتم ماكم شغل. اجيبها لكم واسلمها لكم في فرنسا. الضباط الفرنسيين استانسوا قالوا اوكي ما عندنا مانع بما ان مواطننا اللي ميت فانت تجيب لنا المتهم لفرنسا لكن شلون تستدرجها يعني تستدرجها يعني. قال لي نعم استدرجها لكم انت ماكم شغل. قالوا زين اوكي يلا شلون. قال اول شيء تطلعوني وتسكنوني معاكم بالفندق البوريفاج واللي اصلا انا عندي فيه دور كامل مأجره والى الان من سنة وأنا مسجون وأنا قاعد أدفع الإيجار ماله. خرب بيتك زين وبيكم تخلوني أرتاح 2-3 أيام وبعدين تعطوني تليفوناتي اللي صادرتوها وأنا أعلمكم الشغل. قالوا لا أوكي. كلموا السلطات يبغى سلمون المتهم سلموه ودوا لهم الفندق والفندق هذا أيامها كان غالبيته موجودين ساكن فيه ضباط عندهم مهمات رسمية ضباط فرنسيين ويعني الوضع كان متناسق لهم لأن الفندق كذلك من برا في حماية ومسكر يعني مو نفس الفنادق المفتوحة أي واحد يدخل أي واحد يطلع يعني لا. حطوا بالفندق حطوا تليفونات على طول قام حلق ولبس هاللبس الحلو وهالأكل الحلو وما أخذ راحته أول يوم ثاني يوم ويمسك هالتليفون ويتصل على أفراد العصابة عصابة منظمة عندهم مجموعة كبيرة أصلا في فرنسا وفي ألمانيا، ويتصل عليهم اللي في فرنسا قالوا له يبقى موجودة في ألمانيا، اتصل على ربع اللي في ألمانيا قالوا له عطنا بس 24 ساعة نطلعها لك من تحت الأرض. وفعلا ويتصلون عليه قالوا له لقيناها ساكنة في منطقة اسمها بافاريا، لكن اخذوا عندكم بداية الصدمات في هالقصة. العصابة قالوا له موجودة، تبين نخطفها لك هي وزوجها وولدها؟ قال لهم يا اغبياء انتم الظاهر رايحين حق واحدة ثانية، انا اكلمكم عن واحدة اسمها هاجر معلوماتها كذا، مو متزوجة، شو متزوجة؟ زوجها مات هنا في تونس. قالوا له يا ابن الحلال مو اسمها هاجر؟ لحظة شوي بندزلك الصورة. دزوا له الصورة ولا ايه؟ قال ايه هذه؟ قال يبا هذه عايشة مع زوجها وولدها، ولدها عمر 15-16 سنة. قال لا يبا هذا مو ولدها، انا لما عزمتها مرة بالفندق قالت انها كانت اول عايشة مع اخوها وولدها. قالوا له يا ابن الحلال لحظة شوي شوي، ويدزوا له عقد زواجها في تونس، كانت متزوجة من واحد تونسي أول وعندها منها منه ولد، وهذا اللي تقول حق الناس إن هذا أخوي وإن أنا عايشة وما أبي أتزوج. طلعت كذابة متزوجة وهي صغيرة أصلا، وهذا حبيبها وتزوجته وعنده ولد، ولما تعرف على أي حد تقول والله أنا مات أبوي وماتت أمي وكنت عايشة بس علشانهم، ولما أخوي طلق وصار عنده ولد ما أبي أتزوج، كذي تكذب على الناس. ولا هذا أصلا زوجها وهذا ولدها ودزول عقد زواج جن. الله لا يوفقك. شلون كانت متزوجة جاك؟ قالوا لا جاك اللي عندك هذا اللي مات متزوجته بفرنسا، وطلعوا بيانات من فرنسا، ولا اصلا في اوراق ناقصه وما جابت يعني وثيقه تثبت ان اصلا إيه ما هي متزوجه من بلدها، يعني طلعت البنت داهيه. هذا ترى اول صدمه. قال اوكي اخطفوا لياها وخلوها عندكم في يعني احد الاماكن لين اقول لكم وين تجيبونها لي. قالوا لا اوكي. قام عطى البيانات كامله للسلطات الفرنسية والتونسية انجنوا. أجل شلون كانت متزوجة جاك؟ عطاهم إثباتات كلها اللي هي عقد زواجها في فرنسا وما شو من جاك، لعبة على جاك وكانت متزوجة أصلا هي متزوجة وتزوجت فوق جاك هذا. المهم اسمعوا الصدمة الثانية. الصدمة الثانية هذا أنور ما هو هين، قال حق العصابة اللي عنده هناك خلاص جيبوا لي يعني باقي البيانات، أي معلومة عندكم جيبوا. قال أوكي. هذا اللي قعدوا يبحثون ما عندهم شغل، يدورون وينفضوا لك تاريخ زوج هاجر وولدها وتاريخ هاجر وين كانت وراحت عمان فعلا وراحت للإمارات وبعدين راحت فرنسا وتعرفت على جاك وكانت تسافر وياه إلى ألمانيا، طلعوا كل شيء. لا لا لا اكتشفوا معلومة كانوا مستغربين منها، لأن لما خطفوها كانت معاها أوراق ثباتات شخصية حق ولدها وحق زوجها في محفظتها، فشاف هذا واحد من الأصحاب يعني أصحاب العصابة شاف الإثباتات وهذا يفهم بالتزوير، قال هذا الهوية مزورة مالت زوجك يا الكذابة. قالت ها؟ قال هذا زوجك ولا؟ قالت إيه والله زوجي. قال لها زين وليش مزور؟ لحظة قال هذه الصورة اللي في الهوية حق زوجك، الصورة مزورة، البيانات صحيحة لكن الصورة مزورة. انجنت هاجر. هذه الصدمة الثانية اللي بعطيكم إياها. هاجر قبل يعني قبل لا تعرف على جاك بعشر سنوات كانت متزوجة رجل تونسي، وهذا عنده أخو، تعرفت على أخوه وطاحت يعني صار في حب بينها وبين أخو زوجها، قاموا قتلوا زوجها وأخوه انتحل شخصيته كان بس حط صورته على اثباتاته وزورها عندهم في تونس، وقامت تروح وترد معاه وتسافر وكلا ولا احد انتبه على شيء. زوجها رسمي لكن هو اخو زوجها، وهو اللي ربى ولد اخوه، لان ولد اخوه كان عمره 4 سنوات ما كان واعي، لكن لما كبر اعتقد ان هذا هو ابوه. من اللي كشف العصابه قاموا اتصلوا على انور، قالوا له انور بنعطيك معلومه ثانيه بعد. قال شنو؟ قال ترى احنا خطفناها ومضبطين لك امور، لكن صدق اكتشفنا ان اللي عايشه معاه هذا هو اصلا اخو زوجها اللي هي قاتلته قبل 10 سنوات. تكلم جد؟ قال لي والله، والجثة موجودة في المكان الفلاني في تونس، المكان الفلاني وكذا وكذا. إيه لما يسلمونها خلي يسألونها على موضوع زوجها. يخرب، راح قال حق السلطات، قال ميبا هذه اعترفت بعد ما اشتبه بالهوية اللي عندها المزورة، قالت يا نعم وقصة كذا كذا. طبعا هناك جلدوها ضرب، لأن هي مرته مدير أو زعيم العصابة مالهم أنور. مالكم بالطويلة، وفعلا ذاك اليوم ويدخلونها تهريب إلى فرنسا، ويقوم أنور ويكلم الضباط الفرنسيين، قال شوفوا تاخذوني إلى فرنسا، هناك أنا أسلمكم هاجر. قالوا له كذاب وتقص علينا أنت وكذا، تبينا نطلعك من تونس وعشان تقول لنا والله أنت جايب لنا هاجر المتهم الرئيسية في الجريمة. قال لحظة شوي، ويكلمهم فيديو مع عصابته هناك اللي ماسكين هاجر، قال مسوي لقاء مباشر، قال لهم هذه هاجر، يوري الضباط. قالوا اي نعم بحسب الصور اللي عندهم كذا. قال اعترفي، اعترفت له، حتى كانت تتكلمهم بالفرنسي فاهمين عليها، واعترفت بجميع التفاصيل وشون اغتلته وشون سوت كذا وشنو المواد اللي حطتها في الجثة، وهذول تأكدوا من صحة الكلام. قال زين، قال الحين ترى هي في فرنسا وانا راح اسلمها لكم. قال انت وين موجود الحين؟ قالت انا في فرنسا مدخلين العصابه. كلم العصابه قال حطوا لي صوره، صوروا لي اي مبنى معروف في فرنسا وهربوا عشان ما حد يشككم. المهم فعلا صوروا مكان في فرنسا وهربوا وتخبوا في مكان. انجنوا الضباط الفرنسيين، قالوا يبا احنا ناخذ ويانا انور، وفعلا خذوا انور ودوا الى فرنسا وصار تسليم، سلم واستلم، سلمهم هاجر وسلم العصابه زعيمهم اللي هو أنور، وأنور اختفى ولا كأن في أحد اسم أنور. حتى البيت تمت مصادرته من قبل السلطات، يعني إلى الآن القضية شغالة، وإن عشان يرجع يعني ما أدري إذا هو مرجعوه حق بنت جاك ولا لا. المهم وتم تطبيق قانون بامبرسكي على منو؟ على هاجر، لأن تم اختطافها مثل ما تم اختطاف الألماني اللي قبله بسنتين وسووا قانون. هذه نفس الطريقة، وفعلا سلموها للسلطات الأمنية، وجت بنت وجت بنت جاك واستكملت القضية عشان يحاكمونها ويحكموا عليها بالمؤبد، والآن هي مسجونة هناك. طبعا زوجها وولدها هذا يعني صحيح انفضحوا، لكن إلى الآن يطاردونه لأنه متهم في قتل أخوه، واعترفت على مكان جثة زوجها اللي اعثروا عليها فعلا في المكان اللي كانوا دافنينه، لكن السلطات الفرنسية رفضت أن تسلم هاجر إلى تونس لأنها متهمة في قتل مواطن فرنسي. وكانت هذه نهاية سالفتنا، سامحوني على الإطالة، أنا حاولت اختصر كثر ما أقدر عشان تكتمل الصورة عندكم، وفمان الله مع السلامة. وعفوا أبي أنوه على شيء، أنا إذا قطيت كلمة خطأ أو أخطأت وصلحتها يعني أنا ما أسوي مونتاج، أنا أسولف وياكم كأنه واحد جالس جنبي وأسولف وياه، لو أني أخطأ المفروض هو يصحح لي أو يعدل لي يعني، أو نسيت موقف أو يسألني ها شنو صار وكذا، فلأنه ما في حد جنبي، فأنا لما أخطأ أنا أصلح من نفسي وأترك الخطأ عشان أنتم واضح قدامكم إن لا هو منتج ولا هو يعني البساط أحمدي بالنسبة لي أنا. الله يسعدكم ويحفظكم، ومرة ثانية فأمان الله مع السلامة.